جعلت لها بابا من لا ليس هذا دخلت الامر مسجد في بناء الكعبه دخلت الامر مسجد برضه يعني هل هذا الامر انه يعني ان يبيح الله تبارك وتعالى للمسلمين ان يجمعوا بين الحج والعمره ويفصلوا بينهما في سفره واحده على هذا النحو ويكون على هذا النحو فقال لما كنت الهدي وجعلت الامر وكذلك برؤيتي ان الصحابه تنكروا هذا تنكروا انه يعني يفصلوا بين الحج والعمره في حل كامل فقال بعضهم النبي يذهب احدنا قال ايها الرسول قال كلكم كيف كان يذهب احدنا يعني الى يعني عرفه ومذاكرهم تقتل المني فكان يستعظمون هذا جدا ان يكون الفتره التي يخرجون فيها الى الحج تكون فتره قريبه من الحل كله التي يباح لهم حتى معاشرة النساء تخرج إلى عرفة يعني يوم التروية حيخرج يعني ثاني يوم سيصبح في عرفة وهو قد جمع النساء في وقت قريب يرى أن هذا يعني من المنكرات الشديدة ولذا وكان في الجاهلية يعتبرون الحج في العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور في كانوا يدخلون بين العمرة عمرة تكون في السفرة والحج روح فالنبي قال لهم لو استقلت من المسلمين ورسل ما صرت الهدي لو انه التقى الهدي لفعل هذا حتى يأتي به المسلمون في هذا ولا يستنكروا مثل هذا الامر لو واحد خرج من بيته عدى المخاطر ويسمع المسلمين في فرق بين لبس ملابس الإحرام والإحرام. يميت على حجة ما يسمى هذا محرم. يعني لا يسمى محرم إلا إذا جاء الميقات وأحرم من الميقات. الإحرام قبل الميقات مكروه صحيح أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات. يعني لا يجوز الإحرام من هنا مثلا من الكويت. ويقول الإنسان لبيت بحجة واحدة. كان في بعض الصحابة كانوا محرمون من خراسان بعضهم جاء من خراسان محرم ونحرم من هناك فنهى عن هذا وقال ان الرسول وقف وهذا قالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ومن اراد الحج وهن فليس يعني الدخول في هذه العبادة بنيتها بعيد عن المواقيت المكانية غير مشروعة هذا بالانتباه تبسى على أدخل في الإحرام استعدادا لهذا شكرا لكن لا أدخل في الإحرام وفي العبادة إلا من الميقات هذا أولا بالنسبة للميقات المكاني وكذلك سيأتي أنه كذلك لا يحرم قبل الميقات الزمان اللي هو شهر شوال فلا يجوز الإحرام بالحج في رمضان يجي من رمضان مثلا يقول أحرمت بالحج ويدخل في الإيمان فلابد بعد دخول شوال حج واشهر معدومات وفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا غيره فلا يجوز الدخول في احرام الحج الا بعد دخول شوال بعد القاده وبعد الحجه الى بلد التاسع التاسع من لو فرض الحج في التاسع منزل الحجه يدخل لا أدرك يعني يكون في عرفة ليلة أو في النهار نعم هو عدى النهار يعني هو درس واجب يعني ومتعمد الناس فيأتي بعض أهل العلم يرى أنه الناس لا شيء عليه بعضهم يرى أنه مش كل نسيان يعني فيه نسيان ينجبر في الصفقات الدم. كذلك في الوجه. يعني هي كل سفر عمر يعني كل يوم يروح ويرجع فلا بد ان يعني يعود ما يصير في السفر الواحده لان عمره كيف السفر الواحده لها عمره صح ان العمره زياره لها وتكرير العمره انما يكون بالرجوع الى يعني بلده ثم او بالخروج خارج المواقيت المكانيه فخرج خارج المواقيت المكانيه ياتي بعد ذلك اسباب ما طالما هو داخل هذه المواقف المكانية أو ذاتية فهذا ما ها؟ إذا وصل السير لا إذا وصل السير خرج إذا خرج المواقف المكانية ثم بعد ذلك يعني نوى أمرا أخرى لا بأس فرق فرض مرة في العمر مثل بقية المسلمين لا فرض مرة في العمر لكن طبعا استحب كل سنة واحد جالس يعني بينه وبين عرفة شيء يحرم من الحج يعني يصير في نوع من الأدنى يعني نوع من الحول والتكل الشديد حج ما يذكر له على هذا النحو ولا يحج مشكلة. طيب.